أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامج من برامج إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية بعنوان أوقات العبادات. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن للوقت أهمية عظيمة في الإسلام ومكانة خاصة في حياة المسلم، فالوقت هو الحياة، وتضييعه فيما لا يعود على المسلم بمنفعة دينية أو دنيوية خسارة لهذه الحياة. وقد جاء التنبيه في القرآن الكريم على أهمية الوقت، فأقسم سبحانه جل وعلا بأجزاء الوقت في محكم كتابه في غير ما آية، فقال جل وعلا: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. وقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. وقال سبحانه جل وعلا: والعصر. وإلى غير ذلك من الآيات التي أقسم الله جل وعلا فيها بالوقت، وذلك تنبيها على أهمية الوقت وشرفه واستغلاله فيما ينفع. وكذلك جاءت السنة النبوية لتؤكد قيمة الوقت وتقرر مسؤولية الإنسان وتبين أهميته والحرص عليه واستغلاله وعدم تضييعه فيما لا ينفع. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقت لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عيش البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة واللهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير من حياته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومما يبين أيها الإخوة والأخوات حرص الشريعة على الوقت أنها علقت جملة كبيرة من العبادات على أوقات معينة لا تؤدى إلا فيها. ومن ذلك بيان الشريعة أوقات العبادات، سواء ما جاء في القرآن أو في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية أو الفعلية، وتوضيحه صلى الله عليه وسلم لما يجب أو يستحب منها، ولما يعمل في زمان معين دون الزمان الآخر. ولا شك أن هذا يبين اهتمام الشريعة بهذه العبادات. والعبادات أيها الإخوة والأخوات مبنية على التوقيف في أصلها ووصفها، فلا يقدم المرء المسلم على أداء عبادة من العبادات إلا بعد معرفة هذين الأمرين، ومن معرفة وصفها العلم بوقتها الذي يشرع أداؤها فيه. فكثير من العبادات لها وقت معين لا تشرع إلا فيه، وعليه فإن أداءها في غير وقتها قد يؤول بها إلى البطلان والتعبد بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما سنتناوله وإياكم إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج بيان تحديد أوقات العبادات التي جاءت في القرآن والسنة، وذلك بذكر الأدلة من الكتاب والسنة عليها، ومعرفة الثابت من غير الثابت من الأحاديث الواردة في أوقات العبادات، سواء كانت العبادة يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية أو في العمر مرة واحدة. وسنتناول إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج أوقات العبادات الخمس، وهي أوقات الطهارة وما اشتملت عليه كأوقات السواك وتوقيت سنن الفطرة وتوقيت المسح على الخفين ووقت التيمم وتوقيت الطهارة لمن حدثه دائم ووقت الأغسال المشروعة المؤقتة، ثم ننتقل إلى أوقات الأذان والصلاة، وفي ذلك بيان أوقات الأذان، ثم أوقات الفرائض الخمس والجمعة، ثم أوقات الجمع بين الصلاتين، ثم وقت الصلاة على الجنازة، ثم وقت صلاة العيدين، ثم وقت صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء وقنوت النوازل، ثم وقت صلاة التطوع، ثم أوقات النهي عن الصلوات، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أوقات الزكاة، وفيه أوقات زكاة المال ووقت زكاة الفطر، ثم ننتقل إلى أوقات الصيام والاعتكاف، وفي ذلك بيان أوقات الصيام، ثم وقت الاعتكاف، ثم ننطلق بعد ذلك إلى أوقات الحج والعمرة، وفي ذلك بيان أوقات الحج وما اشتملت عليه، ثم وقت العمرة، ثم نختم بأوقات الأضحية والهدي والعقيقة، وفيها بيان وقت الأضحية وأوقات الهدي ووقت العقيقة. كل ذلك من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبين إن شاء الله تعالى أقوال أهل العلم في هذه المسائل السالف ذكرها. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة، وأسأل الله التوفيق والسداد والعون والرشاد، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.